إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا الثالث في شرح كتاب منهج السالكين للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ولا يزال كلامنا فيما يتعلق بمسألة الظهار، وقد شرحنا مفاتيح هذه المسألة. يقول المؤلف: ولا تحرم أو ولا تحرم الزوجة بذلك، يعني بالظهار، مجرد أن يحلف الزوج على زوجته بالظهار ليس هذا سببا في تحريمها. قال: لكن لا يحل له أن يمسها، هنا بمعنى الجماع، حتى يفعل ما أمره الله به في قوله سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. من قبل أن يتماسا، إذن المطلوب منه تحرير الرقبة من قبل أن يأتي أهله. قال إلى آخر الآيات. قال: فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. قوله فيعتق رقبة مؤمنة، قد يقول قائل: النص القرآني ليس فيه ذكر مؤمنة، قال فتحرير رقبة. وهنا العلماء تكلموا على ذلك من جهتين، بل اختلفوا إلى قولين. جمهور العلماء قال: لا، بل هذا النص المطلق جاء تقييده في نصوص قرآنية أخرى بالإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الجارية في صحيح مسلم عندما ضرب معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه جاريته، ماذا قال؟ قال: أردت أن أعتقها. فأتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: محمد رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فجعل عتقها أو إيمانها سببا في عتقها. أبو حنيفة رحمه الله أو المذهب الحنفي أخذ بظاهر الآية، قال: لا، بل يجزئ أن تكون رقبة، أي رقبة، لأن النص عام. ولكن قول الجمهور أصح وأسلم. أما النقطة الثانية فقوله سالمة من العيوب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لن ينال الله، يقول: لا تؤمنوا، عفوا، الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنسان المؤمن إذا أراد أن ينفق شيئا يتقرب به إلى الله فإنما ينفق أفضل ذلك وأحسنه وأكمله، كما قال في آية أخرى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم. فالقضية متعلقة بحسن العمل في أداء ما يتقرب به العبد إلى ربه، ليست متعلقة بالعمل الظاهر. يعني يأتي واحد ويقول: أنا أريد أن أتقدم بهذا الشيء، ويكون من أسوأ ما عنده، هذا ليس مما يعني يكون مرجوا قبوله عند الله سبحانه وتعالى. قال: فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. فإن لم يجد، يعني عتق رقبة، صام شهرين متتابعين. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. قال: فإن لم يستطع، يعني الصيام انتقل من صورة إلى صورة ومن حكم إلى حكم، فإن لم يستطع أي الصيام، أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا. قال: وسواء كان الظهار مطلقا، يعني قال: أنت علي كظهر أمي، وأطلق القول هكذا لم يحدده، أو مؤقتا بوقت كرمضان. كان يقول مثلا أنت عليك ظهر أمي حتى ينقضي رمضان. إذن هذا الحكم المتعلق بالظهار في صورتي هذا الظهار، سواء كان الظهار مطلقا غير مقيد بالزمان أو كان مقيدا بالزمان، طال الزمان أو قصر لابد أن يكفر قبل أن يتماس. قال وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها، يعني على نفسه، عنده مملوكة يحرمها على نفسه، أنا أحرم على نفسي هذه، أو علي الحرام لا أقرب مملوكتي، أو علي الحرام لا أكل هذا الطعام أو لا ألبس هذا اللباس. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. إذن الأمر عندما يتعلق بالزوجة غير تعلقه بغيره من الأحكام الشرعية التي يحرمها الإنسان على نفسه. قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلا أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، إلى آخر الآية الكريمة. طبعا نفس الجواب إذا قلنا من لم يستطع إطعام 10 مساكين فقير، ماذا نقول له؟ صيام 3 أيام، صيام 3 أيام. طب إنسان لا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يطعم 10 مساكين، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، تسقط الأحكام والتكاليف مع العجز، فإذا عجز سقطت عنه الواجبات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وأما اللعان، هذا باب آخر من أبواب العلم المتعلقة بأحكام الأسرة والزوجية وما يتعلق بذلك. قال وأما اللعان، اللعان لغة من لاعن، يلاعن لعانا وملاعنة، وهو من أفعال المشاركة. لاعن من أفعال المشاركة، يعني لا يكون اللعان لعانا إلا إذا حصل من طرفين. طب إذا حصل من طرف واحد يكون لعنا، لا يكون لعانا ولا ملاعنة. لذلك اللعان والملاعنة مشتق من ماذا؟ من اللعن، اشتقاقه الأصلي من اللعن. قال وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته، يعني قذفها اتهمها، فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 70 جلدة إلا أن يقيم البينة. ما البينة؟ قال 4 شهود عدول. 4 شهود عدول. اليوم العدالة في الحقيقة يعني توسع العلماء فيها، وحتى يعني من حيث الواقع لم يشترط الآن القضاء ولا أن يكون عدلا، أن يكون يعني مقبول السيرة في المجتمع. أما لا يأتي واحد يشهد يقول نريد أن نسأل عنك. في التاريخ الإسلامي القديم كان هنالك مزكو الشهود، كانت وظيفة خاصة اسمها وظيفة مزكي الشهود، يعني لا يأتي أي واحد ليشهد في أي قضية إلا إذا شهد له أحد مزكي الشهود. كيف اليوم مع الفارق في التشبيه نوعا ما، يعني المختار أو العمدة في بعض الأحياء يكون العمدة هو الذي يعرف الناس، أو المختار هو الذي يعرف الحي. لكن للأسف الشديد حتى هذه المهنة اليوم يعني تكاد تكون اهترأت، يعني لم يبقى منها إلا صورة هيكلية دون أن يكون لها معنى حقيقي. لكن وظيفة مزكي الشهود كانت في التاريخ الإسلامي الغابر، كانت وظيفة لا ينالها إلا العلماء ولا يتسنمها إلا المتقنون للعلم وأصوله وقواعده. قال فيقام عليها الحد، طبعا إذا ثبت ذلك عليها بوجود البينة التي هي 4 شهود عدول. قلنا كلمة عدول يعني الأمر فيها اختلف، حتى موضوع خوارم المروءة. خوارم المروءة لو أنك نظرت الآن فيما هو مكتوب في كتب الإسلام الفقهية والقضائية في خوارم المروءة وقياستها بالعصر الحديث تتعجب. كانت خوارم المروءة يومئذ اليوم يومئذ شيئا واليوم صارت شيئا آخر. بل أكاد أقول وأستحي مما أقول، ما كان من خوارم المروءة في الماضي أكاد يكون من كوامل المروءة في هذا الزمن للأسف الشديد، لأن الزمان غير الزمان والحال غير الحال وليس لها من دون الله كاشفة. قال: أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف، يعني الملاعن، أو فيسقط عنه حد القذف، فيسقط عنه حد القذف. طيب صفة اللعان، يقول المؤلف رحمه الله: وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم. هنا فائدة لغوية في آخر الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لابد أن يكون جواب لولا. يعني أنت تقول: لولا مثلا حبي لك لا فعلت كذا وكذا، أو لولا أنك كريم علي لا أخرتك. أو قال العلماء: هذا من البلاغة، بلاغة الحذف تسمى، لأن الجواب معروف في النفوس فيحذفه بابا بلاغيا دقيقا، ومثله أمثال في القرآن الكريم. لذلك ما هو تقدير الكلام؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعذبكم، لأن الكلام متعلق في موضوع التعذيب والعذاب والعقاب والثواب وما أشبه ذلك. ثم فلننتبه أخيرا إلى ختم الآية، وأن الله تواب رحيم، وهذا السر من أسرار لغة القرآن الكريم. ختم كثير من الآيات القرآنية بأحكامها وأحيانا بقصصها ببعض أسماء الله تعالى وصفاته، وترى أن التناسب والتكامل بين الختم في ذكر هذا الاسم أو هذين الاسمين أو هذه الأسماء مع سياق الآية يكون جليلا وعظيما جدا. الكلام هنا عن الزنا وعن الملاعنة وعن لعنة الله، فلذلك قال: وأن الله تواب رحيم. يعني لو حصل هذا باب التوبة مفتوح، والله رحيم بعباده. والمقام هنا مقام ماذا؟ مقام تشويق للتوبة وتشويق للإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس مقام توعير الطريق أمام التائبين فيما يفعلونه. لذلك من آداب الدعاء إذا دعا الإنسان أن يدعو بدعاء بأسماء الله الحسنى المتناسبة مع الدعاء. يعني إنسان قال: اللهم اغفر لي فإنك المنتقم الجبار، هو صحيح، هل في خلل؟ ليس، لكن ليس من آداب الدعاء إلا أن يكون هنالك تناسب. أو اللهم عليك بالكفار المشركين فإنك غفور رحيم، أيضا لا يستقيم، مع أن الله غفور رحيم وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى. فهذا من هذا الباب مع الفارق في السورتين. قال: وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات. فيشهد 5 شهادات، يعني الرجل الذي رمى زوجته، فيشهد 5 شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يعني شهادة بشهادة، لذلك شهادتها مقابل ماذا؟ مقابل درء العذاب، مقابل درء العذاب. لذلك النص القرآني قال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. فإذا لم تشهد ثبتت عليها الحد، نعم. قال فإذا تم اللعان يعني على الصورة المذكورة بالنص القرآني من الطرفين سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد. التحريم المؤبد لأن اللعان يترتب عليه الفسخ ولا يعد طلاقا، الفسخ ولا يعد طلاقا، حتى الطلاق البين بيننا كبرى هنالك إمكانية رجعة، لكن اللعان فسخ مؤبد، فسخ مؤبد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام الدارقطني عن ابن عمر وصححه عدد من أهل العلم يقول المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا، المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا، يعني حرمة أبدية لا تحل له ولا يحل لها في أي صورة من الصور. قال وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، انتفى الولد يعني الولد الذي اتهمها به أو بسببه لا ينسبه لنفسه. يقول بعض أهل العلم إذا كان بينهما ولد فإنه إذا كان من ذلك الوطن، يعني من ذلك الوطن الذي حصلت فيه الملاعنة وحصل بسببه القذف، وقال إن هذا الولد الذي في بطنها ليس مني فإنه يلحق بأمه ولا يلحق بأبيه إذا نفاه باللعان. لذلك المؤلف رحمه الله ماذا قال؟ قال وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، إذا لم يذكر في اللعان فيبقى منسوبا إليه، إذا ذكر في اللعان فينفى الولد عن أن ينسب لأبيه ويلحق بأمه. أما إذا كان الحمل موجودا قبل زناها وقذفها، يعني قبل أن يقذفها الرجل بالزنا، فإن الولد يتبع أباه، فإن الولد يتبع أباه. طبعا هنا موضوع فإنه يلحق بأمه، هذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش وللعاهرة الحجر، وفي ذلك تفصيل ليس هذا مكانه، لكن في المقابل نحن في العصر الحديث لا يوجد أحد ينسب إلى أمه، فلنقولها يعني بوضوح وصراحة، حتى اللقطاء الذين قد يوجدون في الشارع الآن توجد مؤسسات رسمية في كل الدول ترعاهم وتنشئهم وتربيهم، ثم تصرف لهم بطاقات وجوازات سفر وما أشبه منسوبين فيها إلى آباء أو إلى أسماء وهمية، فلان ابن فلان، لا يقال فلان ابن فلانة، هذا هو الواقع المعاصر وهذا هو الواقع الذي يحياه الناس. فنحن لا نريد أن نقف على ما هو موجود في الفقه الإسلامي حتى ولو صادمنا، الأصل أن يطبق الفقه الإسلامي والشرع الإسلامي، لكن بالمقابل إذا لم يطبق فالمسؤولية على مخالفه وليست على من هو واقع في هذه الصورة أو تلك وهو تحت الأمر وليس فوق الأمر في الواقع الذي يحياه الناس. قال كتاب العدد والاستبراء. العدد جمع عدة مأخوذة من العدد، وجمع عدة عدد، عندنا عدد وعندنا عدد وعندنا عدد، العدد جمع عدة والعدد هو الرقم، والعدد جمع عدة وهو ما يستعد به في أي شيء سواء حرب أو غيره، هذا المعنى اللغوي. الاستبراء سيأتي في مكانه فيما بعد إن شاء الله. قال العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، يعني مدة انتظار هذه المرأة التي فارقها زوجها إذا مات عنها أو طلقها طبعا، أو فسخ زواجها أو خلعت زوجها، لابد من الانتظار. كل واحدة من هذه الصور لها ما تنتظر به المرحلة القادمة من حياتها، وهي مرحلة الزوج الجديد إذا أرادت أن تتزوج. قال فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، يعني حتى لو لم يدخل بها زوجها لابد أن تعتد. إذن المتوفى عنها زوجها سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها لابد لها من عدة كاملة، عدة كاملة. قال قبلها يرد هنا سؤال، لماذا تعتد من الوفاة المرأة مع أنه ليس هنالك رجعة؟ المرأة تعتد وزوجها توفي، لماذا تعتد؟ قال العلماء لسببين اثنين. السبب الأول لاستبراء الرحم مخافة أن تكون حاملا، وهذا طبعا هذا فقط في المرأة المدخول بها، والغير مدخول بها غير مدخول بها يشملها ويشمل المدخول بها. السبب الثاني وهو معرفة حق الزوج الذي مات، لأجل ذلك تؤمر المرأة بالإحداد وترك الزينة، وسيأتينا شيء من أحكام الإحداد فيما بعد قريبا إن شاء الله تعالى. إذن حتى لو لم يدخل بها زوجها هي من الناحية الشرعية تزوجت، من الناحية الشرعية تزوجت، فلزوجها حق عليها. فإذا كانت حاملا مدخولا بها أو إذا كانت مدخولا بها عفوا فلا بد من العدة لمعرفة براءة الرحم. قال فإن كانت حاملا، هذه المرأة حاملا كيف تستبرأ؟ قال فعدتها وضعها جميع ما في بطنها. ليش قال جميع ما في بطنها لم يقل ما في بطنها؟ لأن احتمال أن يكون عند في بطنها توأم أو توأمان أو أكثر، معنا كلمة توأمان تطلق على الاثنين لا يقال توأم، توأم هو أحد الاثنين، يقال توأمان عن الاثنين وليس عن الأربعة. فالتوأم هو الشق التوأمين، واحد من اثنين. فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طبعا هذا النص حتى لو ساعة، لو مات زوجها الآن ووضعت بعده بساعة ووضعت لحظة وفاته بعد وفاته، طب إذا وضعت قبل وفاته بلحظة أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا وضعت ساعة الوفاة أو ما بعد فحينئذ ينقضي أو تنقضي عدتها. قال وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. بموت طبعا يعني اللي هو الصورة التي تتكلمها، حياة يعني الطلاق، سواء نتكلم عن الطلاق أثناء الحياة أو عن الموت، والعدة في الصورتين واحدة. طبعا عدة الوفاة شرحنا أنها غير عدة الطلاق في الحياة. قال وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. الكلام عمن؟ عن المتوفى عنها زوجها. قال ويلزم في مدة هذه العدة، يعني عدة الوفاة، أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيبة والحلية والتحسن بحناء ونحوه، وإضافة إلى هذا ثم يقول وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هنا مسائل، المسألة الأولى أنه ليس من الإحداد، ليس من الإحداد لبس السواد. الآن بعض النساء في فترة العدة الحداد أو الإحداد، يجوز حداد يجوز إحداد، أنها تلبس السواد تتوشح بالسواد، هذا ليس من الدين في شيء، هذا ليس من الدين في شيء. النقطة الثانية قوله إلا لحاجتها، الحاجة هنا المقصود بها الضرورة، والعلماء يقولون الحاجات تتنزل منزلة الضرورات، لكن ليست أي حاجة قد يقضيها عنها غيرها أو يقوم بها سواها عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. هنالك من يقول بقدرها، هذا خطأ، بقدرها، القدر غير القدر، القدر غير القدر. نهارا، لماذا قال نهارا؟ لأن النهار هو الذي تحصل به الحياة والمعيشة وأحوالها وما أشبه، والليل مظنة المفسدة والفساد والإفساد والشبهة والريبة، وهذا مما يعني يجتنب. والحديث المشهور لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ومعه زوجته صفية، فمر رجلان فقال لهما عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو فوق كل شبهة ترد على البال أو تسنح في الخيال صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك المراعاة لهما ليس له. قال: على رسلكما، إنها صفية. قالوا: عليك يا رسول الله. قال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما، قال، شرا أو شيئا. ذلك يعني مما يقوله الناس فيما بينهم، وهو كلام حسن جميل، يقولون البيان يطرد الشيطان. لماذا تضع نفسك في مواضع التهم؟ لماذا تضع نفسك في أماكن الريبة؟ وهذا من هذا الباب، سواء بسواء. قال: وأما المفارقة في حال الحياة، طبعا الطلاق بأنواعه بائن، بينونة صغرى وكبرى وما أشبه، وكذلك حتى الخلع والفسخ. الخلع والفسخ، الخلع طبعا تستبرأ المرأة إذا خلعت زوجها بحيضة واحدة، بحيضة واحدة. أما إذا فسخ الحاكم النكاح أو القاضي لعيب فيه في الزوج أو في الزوجة، فهذا أيضا ليس طلاقا وليس لها عدة، لكنها تستبرئ أيضا بحيضة. إذا الفسخ والخلع كلاهما تستبرئ المرأة فيه بحيضة. الآن موضوع الطلاق، يقول: فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة لها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نص القرآن واضح وصريح في هذا الباب. وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، إذن الخلوة التامة تعامل أحكام معاملة أحكام المدخول بها. لذلك حقيقة الخلوة انفراد الرجل والمرأة في مكان ليس معهما فيه مميز، ليس معهما فيه مميز. فإذا وجد مميز ليست، لا تعتبر خلوة. لذلك بالخلوة يثبت الصداق كاملا. إذا خلى الرجل بزوجته ولو قبل الدخول وإعلان الدخول وإشهار الدخول، طالما حصلت الخلوة بصورتها هذه التي وصفناها، فحينئذ وصار طلاق لابد من أن يدفع لها الصداق كاملا. قال: وإن كان قد دخل بها أو خلى بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت على ما شرحنا. وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض، يعني الحيض المعتاد، لأن هنالك في الفقه الحيض المعتاد، وهنالك الآيسة، وهنالك التي لم تحض، وهنالك المتحيرة في الحيض. إذا مرأة متحيرة في الحيض، كيف الرجل في حكمه عليها؟ وألف بعض فقهاء الشافعية كتابا في مجلد سماها أحكام المتحيرة في الحيض، والله لم أفهم منه إلا أول 10 صفحات، والباقي رياضيات حديثة، الله وكيلكم يا أخوان. يعني فإن كان في الثالثة والرابعة والخامسة فالسادسة، يعني يذهب العقل وهو يقرأ ولا يفقه شيئا من ذلك. نقول المرأة نفسها لا تدرك ذلك، فكيف بالفقيه أو المفتي أو من هو في موضع التمييز لها؟ فالمؤلف يقول فإن كانت تحيض، يعني الحيض المعتاد هذا معنى، وإلا يعني الكلام عمن تحيض، لكن المقصود أنه حيض معتاد كحيض سائر النساء، لذلك الحيض يسمى عادة، يسمى في بعض اللهجات يسمى دورة، لأن المرأة تعتاده، المرأة يدور على المرأة في كل شهر، فمن هنا سمي بهذا الاسم. قال فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة. يجوز أن نقول حيض ويجوز أن نقول حيضات، يجوز أن نقول حيض ويجوز أن نقول حيضات، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. 3 قروء يعني 3 حيضات. ومن لطائف ما ذكره العلامة السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، قال وقيل باب الأمانة العلمية يعني، وقيل أو ذكر أن الإمام أبا عبيد القاسم بن سلام تناظر مع الإمام الشافعي في القرء المذكور في الآية الكريمة بأنفسهن 3 قروء، هل القروء هي الحيضات أم الأطهار؟ قال فتناظرا، ففي نتيجة المناظرة أن كلا منهما رجع إلى قول الآخر، صار الشافعي يقول بقول أبي عبيد وأبو عبيد يقول بقول الشافعي. قال السبكي معلقا قال لو صحت هذه المناظرة لدلت على قوة أبي عبيد، فإن الشافعي لا يعلم أنه غلب في مناظرة، مع أن الشافعي ماذا كان يقول رحمه الله؟ قال ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه. اليوم للأسف الشديد لا أقول مناظرة، بل أحيانا سؤال أو استفسار وعندك فيه خلفية معينة، إذا سألت مستفسرا أو استفسرت متسائلا تريد الغلبة لما في قلبك، لا تريد الحق المحض الذي قد يكون معك وقد يكون مع غيره، قد تعرفه وقد تفقده، قد تدركه وقد يغيب عنك، هذه طبيعة البشر يا إخواننا. لذلك اجعل قلبك نقيا واجعل روحك وثابة نحو الحق والصواب الذي تسعى إليه وترغب به، ولا تجعل ما في ذهنك من معلومة سمعتها أو من فائدة، لا مانع أن تتشبث، لكن ليكن تشبثك بالحق هو الأصل وهو الأساس والتطلع إلى المعرفة. ومن قال أنا عالم فهو جاهل كما يروى عن بعض السلف، الإنسان كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما سئل إلى متى تطلب العلم، قال من المحبرة إلى المقبرة. وقال عبد الله المبارك وقد سئل السؤال وقد سئل نفس السؤال ماذا قال؟ قال لعل المسألة التي فيها نجاتي لم أتعلمها بعد، وهو إمام. وسمعتم جميعا أمس قصة العثماني مع العالم والقصة الطويلة التي ذكرناها. فأي نعود أنفسنا ونجاهد ذواتنا على قبول الحق والرغبة به والتذلل له والجثو على أبوابه. وهنا فائدة زائدة في الموضوع نفسه، وهي أن الإمام أبا عبيد القاسم بن سلام له كتاب اسمه كتاب الطهور، طبعت قطعة منه في مجلد بتحقيق فضيلة أخينا الشيخ مشهور حسن، قطعة من الكتاب في مجلد فقط الطهور، والكتاب لو تم لو وجد كاملا لا يزيد لا ينقص عن 3 مجلدات. فهو متضلع في هذه المسألة، يعني هذا من قرائن قوته في موضوع مناظرته للشافعي إن صحت رحم الله الجميع. قال وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض. الصغيرة أي التي تتحمل الزواج، هي غير حائض لكنها تتحمل الزواج، وهذا طبعا يختلف باختلاف الظروف والأحوال والأزمنة والأمكنة، الأعرابية التي تعيش في الصحراء غير التي تعيش في وسط المدينة، بنات القرن 20 غير بنات القرن 4، بنات إفريقيا غير بنات آسيا وأوروبا، فهذه كلها معايير يقررها القاضي ويحكم بها القضاء، في الظرف الراهن الذي يعيش به الأمة أو تعيش به الأمة. أما المنع مطلقا أو الإباحة مطلقا في كلاهما خطأ، كلاهما خطأ. لذلك ما نسمعه اليوم في موضوع زواج القاصرات وضجة الإعلام عليه وما أشبه ذلك، هذا في الحقيقة ليس من الدين في شيء. لذلك نشكر هنا كلمة نسجلها للقضاء الأردني الشرعي، فهو وهي متعلقة برفض موضوع زواج القاصرات. يقولون لا زواج لأقل من 18 في الوقت نفسه. وللأسف الشديد في أكثر من دول أوروبا، في كثير دول أوروبا يسمح لبنت 14 أو بنت 15. يعني يراد لنا أن نكون تغريبيين أكثر من الغرب، يراد لنا أن نكون تخريبيين أكثر من الغرب وليس تغريبيين. الغرب نفسه إذا كان قدوتكم لا يقول بهذا، فهي رحمة في غير موضعها وحنان في غير مكانه، والشرع أحكم منكم وأحن منكم وأعرف الحقيقة منكم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لكن هذه أمور لها ما وراءها ولها خلفياتها، ولسنا في وارد الدخول في تفاصيلها. لكن القضاء الأردني أصر على موضوع 15 وأن القاضي رأيه في هذا الأمر وفي هذا الشأن، فجزاهم الله تعالى خيرا. ومن لم تحيض، بعض النساء لا تحيض، لا يكون عندها رحم، أو لسبب هرمونات أو كما يقال فسيولوجي لا تحيض لسبب أو آخر، هذه أيضا لها أحكامها. قال وإن لم تكن تحيض كالصغيرة يعني بسبب صغرها، أو ومن لم تحيض يعني بسبب مرض أصابها أو عدم وجود رحم لها أو هرمونات أو ما أشبه خلل. قال والآيسة، الآيسة هي التي انقطع عنها الحيض بعد وجوده بسبب كبر سنها، وهو ما يسمى اليوم في لغة العصر سن اليأس، يسمونه سن اليأس، وفي القرآن يأسنا، وفي اللغة العربية شيء اسمه تبادل الحروف، يأس أو أيس، الحروف المقلوبة، عفوا الكلمات المقلوبة، يأس وأيس نفس المعنى، شده ودهش نفس المعنى، جذب وجبذ نفس المعنى. فهذه ألفاظ تنقلب بعض حروفها بالمعنى نفسه، بالمعنى نفسه. قال فعدتها 3 أشهر. طب لماذا لم نقل 3 قروء؟ لأنه لا يوجد حيض، الأولى بسبب صغرها، والثانية بسبب عدم وجود الحيض عندها، والثالثة بسبب وجود عدم الحيض لكن لانقطاعه عنها بسبب السن، بينما الثانية بسبب ظرف فسيولوجي كما ذكرنا. قال لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني واللائي لم يحضن كذلك عدتهن 3 أشهر، صار تقديم وتأخير في الفاعل، يعني اللائي لم يحضن كذلك لهن الحكم نفسه. طبعا قوله فعدتهن 3 أشهر أي 3 أشهر قمرية، بعض العلماء يقول هلالية، والشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 بحسب الواقع، يعني بدل 3 حيضات، بدل 3 حيضات. قوله إن ارتبتم، ما موقع هذه الكلمة في الفهم النص القرآني؟ يعني إن شككتم فلم يدر كم عدتها، شككتم هذه أيست لم تيأس انقطع حيضها، لا نعرف، حصلت ريبة وشك وعدم وجود يقين أو ظن راجح. لا يطلب اليقين دائما في الأمور يا إخواني، ولكن الظن الراجح يحل محله عند فقده. ومن حيث النتيجة والحكم فالظن الراجح واليقين سواء، وفي هذا رد على كثير من الأحزاب أو الآراء أو الأفكار التي تتكلم في خبر الآحاد وعدم اعتباره حجة في العقيدة، يقولون هذا ظني وليس يقيني، وهل كل ظن مرجوح؟ أليس يوجد الظن الراجح؟ والظن الراجح أليس في مرتبة اليقين؟ اليقين نفسه درجات بالقرآن، في القرآن الكريم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالظن الراجح درجة من درجات اليقين، لكنه أولها، وهنالك درجات أعلى، فاليقين درجات. فضلا على أن التفريق أصلا من حيث ذاته تفريق ما أنزل الله به من سلطان، التفريق بين الأحاد والمتواتر على ما يزعمون وما يدعون. قال فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. إن كانت تحيض وارتفع حيضها، يعني بسبب سبب الرضاع أو مرض ونحوه، مرض قد يكون هنالك أمراض معينة هرمونية يختل بسببها وجود الحيض، انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. لو طال، حتى لو طال، وقضى بذلك الصحابة، وهنالك آثار متعددة ذكرها الإمام الشافعي وها عبد الرزاق في المصنف، ولولا خشية الإطالة لأوردتها في قضاء عدد من الصحابة بهذا الحكم. قال وإن ارتفع، يعني الحيض هي تحيض لكن ارتفع حيضها، ولا تدري ما رفعه، يعني لا تعرف ما سبب هذا الرفع، هل هو مرض أو حمل أو انقطاع أبدي، الله أعلم. انتظرت 9 أشهر، انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل، ثم اعتدت ب3 أشهر أيضا، كما هو افتاء وقضاء عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا 9 أشهر؟ لأن بعض النساء لا يبين حملها ولا يظهر، فجأة إذا بها تقول أريد أن ألد، وهذا شيء يعني عايشنا بعضه في الحياة الاجتماعية العصرية، فكيف بالماضي، التاريخ الماضي والعصر الغابر. لذلك قالوا انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل، بعد 9 أشهر إما أن تلد إذا كان حملها يعني غير مرئي أو غير ظاهر أو غير محسوس، وإما أن يكون خلاص قد انتهت، حينئذ تعتد ب3 أشهر إضافية للبراءة هذه. هذا عند الشك، لا تدري ما رفع حيضها أو ما سبب رفعه. قال وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة، شكت وخافت مع أن العدة انقضت لظهور أمارات الحمل، يعني العدة انتهت لكن ظهرت أمارات حمل، وكل امرأة أدرى بنفسها، كل امرأة أدرى بنفسها. هنالك امرأة بسبب الحمل يصيبها حرارة، هنالك امرأة بسبب الحمل يصيبها وهن، حملته كرها وضعته كرها، وهنا على وهن، فكل امرأة لها ظروفها. لم تتزوج حتى تزول الريبة، يعني هي انتهت عدتها لكن خافت أن تكون حاملا ولو بعد العدة لسبب أو آخر، كما قلنا مرض، فسيولوجيا، هرمونات. ولا تزول الريبة إلا باليقين أو بالظن الراجح أنها ليست حاملا، حتى تطمئن أن رحمها برئ من الحمل. لما يكون عندها يعني أول 3 شهور انقضت، ثم مرت فترة أخرى حتى تزول أمارات الحمل وتتأكد أنها ليست حاملا، فهذا يجعلها أو يجعلها تطمئن إلى أنها ذات رحم بريء. قال وامرأة المفقود، وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، يعني بعد حكم الحاكم 1-2-3-4، بعد 4 سنين أو 3 سنوات تبدأ بالعدة بعد حكم الحاكم. الحاكم خلاص قال الآن نحن نقول بأن زوجك مفقود الأمل، فقدنا الأمل من أن نجده، حينئذ تبدأ بالعدة 3 أشهر على ما ذكرنا، طبعا على ضمن التفصيل قروء أو أشهر بحسب المرأة وحالها. طبعا المفقود قد يكون فقده أو فقدانه بسبب جهاد للكفار أو قتال فتنة يقع بين المسلمين أو ما أشبه، أو كمن يظن أنه اغتيل أو أنه خطف إلى بلد بعيد أو ما أشبه ذلك. لكن العجيب بعض الفقهاء ماذا يقول؟ قال ينتظر في المفقود الذي يعني يغلب عليه الهلاك، المفقود في حرب أو يظن أنه اغتيل، 4 سنين. فإذا مضت 4 سنين ولم يرجع فإن امرأته تعتد وتتزوج ويقسم ماله. 4 سنين اجتهاد، اجتهاد. لكن الأرجح ما صدر به المصنف كلامه أن الأمر يعود إلى تقدير الحاكم، وتقدير الحاكم له أثر أو هنالك أثر عليه في الزمان والمكان والظروف والتطور. قديما إذا فقد إنسان في إفريقيا ونحن في آسيا، ما هي الوسائل التي ستوصلنا؟ اليوم كبسة زر تتصل بالعالم كله. كنا قديما نقول، يعني ليس قديما جدا، قبل 10 سنوات كنا نقول العالم قرية صغيرة، ثم صرنا نقول العالم غرفة صغيرة، ثم الآن نقول العالم في جيبك. هذا التلفون الذي يسمى الذكي فيه كل ما تريده من العالم كله. لهذه التقنية وهذا التطور دور كبير في معرفة الأحكام وتطوراتها في المفقود وما أشبه ذلك. والعجيب أيضا قول الفقهاء في مسألة أخرى فأيضا في المفقود، قالوا إذا كان الغالب عليه السلامة، يعني هو مفقود لكنه الله أعلم أنه يعني ليس ميتا، كالمسافر الذي سافر إلى أقصى البلاد ثم انقطع خبره، قال فإنه ينتظر به تمام 90 سنة. هذه تنتظر هي وأولادها وأحفادها تمام 90 سنة ثم يقسم ماله. وكذلك تعتد زوجته، فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.